عليك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رمضان شهر الدعاء. اليوم نجف البشرى لكل مظلوم وكل المستضعفين وكل من كان في قلبه حاجة، ومن منا لم يبتلى أو من منا لم يكن في قلبه حاجة من الله سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب دفع البلاء وسبب انشراح الصدور وتفريج الهم والغم الدعاء، مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، والعاجز هو من عجز عن الدعاء. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك حتى يتفرج، ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجا. دعاء الدعاء سبحان الله سهام الليل التي لا تخطئ أبدا ودائما تصيب. كيف ذلك؟ والنبي طبعا عليه الصلاة والسلام يقول عندما قال للصحابة لكل كما معنى حديثه لكل من يدعي الله سبحانه وتعالى ويسأله شيء إلا وله ثلاثة أمور: إما أن يعجل له في الدنيا، أو يدفع الله سبحانه وتعالى له خطيئة، أو يمسح له عنه خطيئة، أو يرفع له بها درجة ويؤخرها له في الآخرة حتى إذا رآها في الآخرة فرح بها لأنها أبقى وخير وأخير من الدنيا. الصحابة ردوا عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا نكثر يا رسول الله، نريد في كل لحظة من لحظاتنا ندعو، وكل ما تذكرنا دعينا ورفعنا يدنا وتضرعنا إلى الله وسألنا الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. نعم، الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، وأمره بين الكاف والنون، ولا يعجزه شيء، وهو أكرم الأكرمين. إلى متى ولماذا نتأخر عن الدعاء؟ وهذا الشهر أكثر ما نحتاج فيه إلى أن نسأل الله وندعوه ونسأله المغفرة والرحمة، وأن يتقبلنا بقبوله الحسن، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النار، اللهم آمين. عمر الخطاب ما كان يحمل هم الإجابة، ولا كان يجلس وينتظر الإجابة، إنما كان يحمل هم الدعاء. نعم، لأن الدعاء توفيق وإلهام. فأحيانا نمر في لحظات حياتنا أوقات نحتاج أمر معين فيلهمنا الله حتى الدعاء، ونتساءل نقول كيف دعينا الله بهذا الدعاء. سبحان الله، حتى أني أعرف وحدة كانت يعني سبحان الله 13 عاما لم تنجب أبناء، فزوجها سبحان الله رأى رؤية طيبة لأن هناك يعني والدها دارة وكذا، المهم إلى آخره ذهب إلى والده وبدأ يدعو له وقال: يا رب أنت العادل سبحانك، وإذا مات ابن آدم من خطأ عمله إلا من ثلاثة، منه ولد صالح يدعو له، وأنا الآن أدعو لأبي، ولكن من يدعو لي إذا مت؟ فيا رب ارزقني، وأنت الكريم وأنت الرزاق. وبالفعل رزقه الله بالذرية الصالحة بعد 13 عام من عدم الإنجاب. إذن إذا الله أراد أن يرزق عبده حتى دعاء يلهمه إياه ويعينه عليه، فكان يقول عمر الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء أعطيت الإجابة. خلوكم معنا بعد الفاصل لنرى كيف ندعو وكيف يستجاب لنا. تراويح اليوم نهديه إلى المظلومين والمستضعفين وكل من كان في قلبه حاجة، وكل من أراد شيء ولم يعني يرزقه الله إياه إلى الآن نحن نقول له أبشر، طالما باب الدعاء مفتوح ولن يقلق الله سبحانه وتعالى هذا الباب إلى أن يموت الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. طالما تستطيع أن تدعو، تدعي الله سبحانه وتعالى، فأنت على خير وباب الرحمة قد فتح لك، وأن الله رازقك لا شك ولا محالة. ورب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. نعم، علينا فقط أن نحسن الظن بالله وأن نتضرع ونبتهل ونرفع أيادينا إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله من فضله ورحمته ونسأله ما عنده سبحانه وتعالى. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتلمس دعاء الأطفال في الطرقات، فكان يوقفهم ويقبلهم ويسلم عليهم، ولكن كان ما يتركهم حتى يقول لهم ادعوا لي. فعندما سئل قال: نعم، هؤلاء الأطفال لم يجري عليهم كتاب الذنوب والمعاصي، إنما هم كالملائكة الأطهار، هؤلاء الأطفال أحباب الرحمن، فهم أبلغ في إجابة الله لدعائهم سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي يستحي من عبده إذا رفع يده إليه أن يردها صفرا خائبين. سبحانه الكريم الذي يعطي الإنسان، يعطي المعدوم، وهو الذي يعطي الإنسان سبحانه وتعالى يعطيه من المال، يعطيه من العمر، حتى وإن كان عمرا قد يمدك الله سبحانه وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه، إذا نحن أخلصنا هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى. لمن ندعو؟ أول شيء ندعو لأنفسنا، فالدعاء لهذه النفس بأن الله سبحانه وتعالى يعينها على ذكره وفكره وحسن عبادته كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه النفس، نسأل الله أن يوفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن إذا أراد لعباده فتنة أن يقبضنا غير مسؤولين، ونسأل الله حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليه. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى منزلة الشهداء، حتى وإن متنا ونحن على فراشنا يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة إذا صدقنا الطلب، فإنها منزلة. كذلك ندعو للآخر، ندعو لآبائنا بأن الله يرحمهم ويتقبلهم، ندعو للمسلمين كافة. وأنا قاعدة الآن أستطيع أن أأتي بعدد كل الناس أجمعين من الحسنات، وأن يمحو الله سبحانه وتعالى لي بعدد من السيئات. فقط إن قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحمهم، فإذا دعوت لهم بهذا الدعاء أو غيره من الدعاء الطيب، الملائكة تؤمن وتقول: ولك مثله، فيرزقني الله بما دعوت وبعدد ما سألت، والله يضاعف لمن يشاء. كذلك أدعو لأبنائي وأبناء الأمة، إن أبناء الأمة كلهم أبنائنا، نسأل الله أن يرشدهم ويوجههم ويحفظهم وأن يعفهم وأن يسر لهم طرق الهداية والعفاف والخير والصلاح والعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من المخدرات ومن يعني الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن أصحاب السوء. وكذلك أن أدعو إلى أزواجنا سواء كان زوج أو زوجة، الله أن يثبتهم ويعينهم على ذكره وشكره، وأن يحفظهم وأن يحفظنا من العين والحسد والسحر والجن وسيء الأشقام. اللهم اكفنا شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وكل دعوة تصعد إليه فهي تنزل إليك بإجابة معجلة أو إجابة مؤخرة في الآخرة، وهي درجة عالية أو كفارة لك وعافية في بدنك وعملك بإذن الله. كذلك أدعو لكافة المسلمين لأن الله سبحانه وتعالى يلطف بأحوال الأمة الإسلامية، وأن يجبر كسرها وأن ينصرها وأن يؤلف على الخير قلوبها، وأن ينصر المسجد الأقصى، وأن يوحد الشعوب ويوحد القلوب، وأن يعني يدفع عنهم الجهل ويفقههم في الدين. فهذا الذي نراه اليوم من نزاع ومن تناحر ومن قتل ومن إرهاب ما هو إلا جهل وقلة فقه في هذا الدين الذي ما جاء إلا ليوحد، وما جاء إلا ليعصم الدماء، وما جاء إلا لينير القلوب، حتى الغزوات ما جاءت وما كانت إلا فتح للقلوب وفتح لهؤلاء الناس، ما جاء ليقتل بل جاء ليدافع وليفتح. حتى فقه القتال وفقه الغزوات هو أن يبعث رسول إلى هذا البلاد ويدعوه إلى الإسلام من غير حرب، فإن أبى أن يوصل الخير والتوحيد إلى الناس يحدد طبعا انذار آخر ويحدد موعد للقتال، ولا يقتل لا كاهنا في صومعته ولا امرأة ولا طفلا ولا إنسان مدني، إنما القتال فقط لأهل القتال. ففقهت امرأة كانت هي في ذاك البلاد البعيدة بلاد الكفر هذا المعنى، والآن المسلمون لم يفقهوا هذا المعنى، حتى أنها هذه المرأة كانت بعدما أسلمت في الحرم تطوف وتقول: اللهم بحبك لي اغفر لي وارحمني. فسألها أحد الذين كانوا يطوفون حول الكعبة: وما يدريك بأن الله يحبك وأنت تسألين الله بحبه لك؟ قالت: نعم، أنا كنت إنسانة لا أعلم الدين ولا أعلم أين الله ولا أعلم شيء في ذات البلدان البعيدة، فجهز الله لي الجيوش وأرسلهم وفتح بلادي حتى وصلني الإسلام وأدخله في قلبي، ثم يسر لي أن أصل إلى الحرم وأطوف وأعتمر، ألا يدل هذا على أن الله يحبني وسبحانه يريد لي الخير، فأسأله بحبه لي أن يغفر لي ويرحمني. نعم، هكذا الفقه في هذا الدين. وما أجمل دعائها عندما سألت الله بحبه لها. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الآن قبل أن أدعو المدير في العمل، قبل أن أدعو الزوج، قبل أن أدعو أي إنسان لديه مصلحة لي، أسأل رب هذا الإنسان وأسأل الخالق وأسأل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض قبل أن أسأل أي أحد، بأن الله سبحانه وتعالى يرزقني ما أشاء أو ما أريد. ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، الله سبحانه وتعالى قريب، بل أقرب من العروق اللي في أبداننا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فمهما كان شيء أقرب لنا فإن الله أقرب من عروقنا اللي في أجسادنا. والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة، وهو يعني محض العبادة وليست فقط يعني عبادة من باقي العبادات، حتى أن الصلاة هي في جلها وفي أصلها دعاء، كله دعاء، من الفاتحة دعاء إلى أن نسلم ونحن ندعو الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. وللدعاء ساعات علينا أن نتحراها لكي نأخذ الساعة التي ونصادف الساعة التي تجاب فيها الدعوة، منها الثلث الأخير من الليل. الله سبحانه وتعالى يقول في الثلث الأخير من الليل في كل يوم وذلك في كل ليلة، فما بالكم بعد في شهر رمضان. يقول: هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا سلام، يعني المفروض الآن خلاص نكون احنا قمة السعادة وقمة الغنى في هذا الحديث. كذلك عند الفطر، عند فطر الصائم، وكذلك في يوم الجمعة ساعة لا ترد إن أصبناها. وللدعاء آداب، من هذه الآداب أن أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، كذلك أن يكون هذا الدعاء مع حضور قلب وفهم وعدم غفلة. فيقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. فأسأل: يا رب ارحمني واغفر لي، وأنا أصلا ما أدري شنو قاعد أقول، وأحيانا أخطئ. حتى أن إحدى يعني الأخوات كانت تقول أني أنا وأنا بالحرم من كبر الغفلة كنت أقول: اللهم أطعمني من شجرة الزقوم. وفي واحد كان يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه وسود وجهي يوم تسود الوجوه، والعياذ بالله. يعني حتى أخطأ من شدة الغفلة وهو يدعو. ونحن الآن في هذا الزمن تصيبنا هذه الغفلة بكثير، خاصة ارتباط وعنا في الاتصالات، في الأهل مع التليفون اللي في الجيب، في الانترنت، في هذه الأخبار. فبالتالي نحن أحوج إلى أن نهدئ شوي من سرعة التفكير ونتصل بالله سبحانه وتعالى. كذلك الجزم بالدعاء وأن نلح بالدعاء، وما نقول: يا رب اغفر لي إن شئت، لا، بس اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، وأجزم بهذا الدعاء. كذلك لا أعلي صوتي بالدعاء، فإنني لا أدعو أصم. سبحانه الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، هو يسمع ما في القلوب. فبالتالي يعني أدعو بأدب وبخضوع وبتجرد وباستقار إليه. حتى كنت أنا في الحرم في أحد المرات، فكنا لما نطوف كان المطوف الذي يدعو بصوت عالي يزعج الناس ويقطع عليهم ارتباط أفكارهم الروحانية ودعائهم مع الله. فكان أحد المطوفين من أحد البلدان يدعو الناس يعني تؤمن. فوصل مرحلة، هو طبعا ما كان عنده فقه والله أعلم، ما كان يعني من الناس اللي يفقهون في الدين، فكان يقول لهم خلاص يعني يقولوا يا رب تبنى يا رب تبنى وخلاص، فكانوا كلهم يقولون خلاص يا رب تبنى. فحتى في الدعاء يعني كان فيه يعني خطأ وفيه سوء أدب مع الله، ولكن وإن فقت نواياهم الطيبة نسأل الله لنا جميعا ولهم المغفرة، إلا أن المؤمن عليه أن يدفع الجهل عن نفسه، عليه أن يلتزم بآداب الدعاء حتى يقبل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. طبعا نأتي إلى هذه الأيام الطيبة المباركة، ترى ما بقي منها، هذا الأخير هو يوم العيد، وهذه الأيام اللؤلؤية البيضاء هي ليلها نهار مشرق، لأنها أيام العشر، العشر الأيام الأواخر من رمضان، ما أعظمها من أيام، ما بقي لنا من رمضان إلا هذه الأيام القليلة، نسحب منهم واحدة طبعا فنودعها ونسأل الله أن يتقبلها منا. وما بقي من الأيام إلا القليل، ثم ندخل على الأيام العشر، نسأل الله أن يبلغنا هذه الأيام العظيمة. وما كان هذا العمل إلا لكي ننتبه ونرى بأبصارنا كيف أيامنا وأعمارنا تنقضي. نسأل الله لنا ولكم القبول، إلى أن نراكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعام، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.